الله سبحانه وتعالى نهى عن الإسراف حتى في أبواب النفقة، والنفقة وهي الصدقة ولو كانت في سبيل الله إذا كانت تخللت سرفا وتقصيرا على الإنسان وتسببت بتقصير على ذريته فإنه ينهى عن ذلك. ولهذا الله عز وجل يقول في كتابه العظيم: ولا تسرفوا. ويقول الله عز وجل: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في المسند والسنن من حديث عبد الله بن عمر قال: كل واشرب والبس وتصدق من غير سرف ولا مخيلة. فالسرف في ذلك هو الذي يخرج عن المعتاد، ويعرف السرف في هذا هو البذل في شيء لا يستفاد منه ولا ينتفع. ونجد مثلا بعض الولائم الذي مثلا يحضرها 10 يوضع طعام 20 أو 30، هذا من السرف. ولكن إذا كان مثلا وضع وليمة تكفي 100 والحضور 100 أو قريبا منها ذلك من 90 أو نحو هذا، وكان الفارق في ذلك شيء يسيرا الذي يخرج عن ضبط الإنسان، فهذا من الأمور التي لا يأثم بها الإنسان من فضلة الطعام، من فضلة الطعام اليسيرة. لهذا نقول إن الشريعة ما جاءت بالنهي أن يكثر الإنسان في الطعام، فربما كان الناس كثير أو كان الضيوف في ذلك كثير، فحينئذ يلزم من ذلك الكثرة. ولكن المراد بذلك أن يأتي الإنسان بطعام لا يؤكل ولا يطعم، أو لا يطعمه من قدم لهم، فحينئذ يقال بأن الإنسان يأثم في هذا. وأما الإكثار في ذلك إذا وجد من يأكل ويتناول فإن هذا من الأمور التي لا حرج فيها. وقد ذكر الإمام أحمد رحمه الله فيما نقله ابن أبي حاتم عنه في أوائل الجرح والتعديل أنه كان في وليمة فذكر له فوضع الطعام فقيل: إنك قد أكثرت. فقال الإمام أحمد رحمه الله: قال: لو كانت الدنيا لقمة ثم وضعها الإنسان فيه فمن رجل ما كان ذلك كثيرا، يعني أنها ما أكل الطعام، حينئذ فلا حرج على الإنسان لو أكثر من الأصناف والأنواع، لا يدخل في دائرة السرف. والسرف المذموم هو على ما تقدم الإشارة إليه أنه ما كان زائدا وخارجا عن حال الإنسان، ولا يكون ذلك في المأكول فقط بل أيضا في الملبوس، وكذلك أيضا في حال الإنسان في مصاريفه ونفقته التي لا يحتاج إليها، فربما كذلك أيضا في استعمالاته فيشتري شيئا غالي الثمن ويستعمله مرة واحدة، هذا ضرب من ضروب الترف والمنهي عنها، ويقضي الحاجة بالتوسط كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من غير سرف ولا مخيلة، يعني لا تبذر ولا تتخذ ذلك كبرا، فالكبر ولو كان بدرهم أو دينار أو ربع دينار أو ربع درهم فإن الإنسان يأثم بذلك.